ما تجوز ما هو لأنها ميبس مثلا من صفات الله لكنها لأنها سوء عدل مع الله لا لا لا ما أصلا كل هذا هو اغفر لي ولهذا الرسول لما علم أبا بكر قال فاغفر لي ما فرق من عندك وارحمني إنك شديد العقاب أو إنك أرحم الرحيم نعم لو قلت يا شديد العقاب لمن عصاك امنعني من معصيتك يمكن تقولها نعم القسم الثاني ان يتعبد لله تعالى بمقتضاه ان يتعبد لله بمقتضى هذه الاسماء لان العباده من الدعاء كما قال تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلا فما معنى أن يتعبد لله في مقتضاها؟ إذا علم أن الله شديد العقاب تجنب كل ما يكون سببا لعقابه إذا علم أنه غفور رحيم تعرض لكل ما يكون سببا لمغفرته إذا علم أنه رزاق تعرض لكل ما يكون فيه الرزق يعني أن الله هو الرزاق والتجأ في طلب الرزق إلى الله عز وجل فهذا معنى قولي فادعوا بها المعنى الثاني او القسم الثاني وذروا الذين يلحدون في اياته اتركوهم ذروا الذين يلحدون في اياته اتركوهم فادعوا بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه ذروا بمعنى اتركوا لكن هل المعنى اتركوهم تحديدا لهم فإن الله تعالى سيعاقبهم بقوله سيجزون ما كانوا يعملون أو المعنى ذروا طريقتهم ويكون قوله سيجزون استثناء نقول الآية تحتمل المعنيين وكلاهما صحيح اتركوا طريقة الملحدين فإنهم سيعاقبون أو اتركوا هؤلاء لا تبالوا بهم فإنهم سيعاقبون كما بقوله تعالى ذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدركهم من حيث لا يعلمون وقوله يلحدون في أسمائه الإلحاد أظن مرأة وسيأتي سيأتي شرحنا حتى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.